شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام والكريمات في أي مكان كنتم مع لقاء المختصر رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى فأحمدوه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. أبتدئ حلقتي في رحلة التدبر هذه بسؤال: هل تذكرون ما الذي فعله مشرك قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إنهم فعلوا به الأفاعيل، حاولوا قتله مرات عديدة، قتلوا أصحابه، عذبوه، اتهموه بالجنون، بالسحر، اضطروه لأن يخرج من بلده الذي عاش فيه 40 سنة أو 50 سنة. ولماذا يخرج من بلده؟ إلا أنه آمن بالله عز وجل، إلا أنه قال لهم وحدوا الله، قال لهم صلوا الأرحام، قال لهم صلوا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، اتركوا عبادة الأصنام، اتركوا شرب الخمور، اتركوا الطغيان والظلم، اتركوا ارتكاب الفاحشة والزنا، ومع ذلك طردوه. مع هذا كله الله سبحانه وتعالى ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف مدى رحمة الله وعفو الله وكرم الله سبحانه وتعالى بعباده لو أدركوا هذا المعنى. فينزل عليه سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: قل، يعني يا محمد، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لقد فعلوا الأفاعيل على رأسها الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في الحديث الصحيح: ما أعظم الذنب يا رسول الله؟ قال: أن يتخذ لله ندا، أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذه رحمة الله، هذا كرم الله، هذه توبة الله على عبده. لا يستطيع أحد على الإطلاق على وجه هذه البسيطة بل في الكون كله أن يمنع رحمة الله من عبد رحمه الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع أحد في هذا الوجود أن يغلق باب التوبة وقد فتحه الله، أو أن يمنع عفو الله عن خلقه. العبد متى ما أناب إلى الله قبله الله، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بل قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وكأن سؤالا هنا ينشأ: لما لا أقنط من رحمة الله؟ تأتي الإجابة: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. المهم أن تتوب إلى الله، المهم أن تنوي النية الصادقة وتعزم العزيمة الجادة على أن تصحح من واقعك، وأن تعيد الحقوق إلى أصحابها، أن تعيد التواضع إلى قلبك بعد أن كنت متكبرا، أن تحافظ على الصلوات بعد أن كنت مضيعا، أن تبر بوالديك بعد أن كنت عاقا، أن تعدل مع زوجتك وأن ترحمها بعد أن كنت ظالما، أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من محرمات سمعك، محرمات بصرك، محرمات يدك، محرمات رجلك، محرمات تعاملك المادي والمالي. هنا الله عز وجل يقول لك: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هنا يقول الله عز وجل لنا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا أيها الكرام، هل هناك أحد في هذا الوجود يعطي هذا العطاء ويكرم هذا الكرم ويجود هذا الجود ويعفو هذا العفو؟ لا والله، إلا الله سبحانه وتعالى. فلنحمد الله سبحانه وتعالى، ولنطرق بابه، ولنستغفره، ولنطلب منه العفو والستر والكرم. فإن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا من العطاء الذي يخجلنا في قلوبنا ويطمعنا في فضل ربنا. فلنشكر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، ولنتذكر أن من خرج من هذه الدنيا وقد خسر رحمة الله وعفو الله وكرم الله فقد خسر الخسران المبين.